السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى. نحن في ليلة السبت، ليلة 14 من شهر ربيع الأول لسنة 42 و400 بعد الألف، موافق ليلة 31 من شهر أكتوبر لسنة 20 و2000 من الميلاد، وما زلنا مع سورة المائدة ومع الآية 41 منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. هذه الآيات من سورة المائدة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يا أيها الرسول، نودي النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل العلم بالرسول تشريفا ورفعة له صلى الله عليه وسلم، وجاءت في القرآن مرتين، هنا وفي قوله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإلا في العادة يناديه الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي. والرسول على المشهور من أقوال أهل العلم أعلى درجة من النبي، لأن كل رسول نبي، وليس كل رسول وليس كل نبي رسول. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. لا يحزنك، وفيها قراءة لا يحزنك، لا يحزنك ولا يحزنك، يعني بكسر الزاي أو بضمها وضم الياء في بدايتها أو فتحها. لا يحزنك أي لا يأتي إليك الحزن من هؤلاء القوم، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا تحزن عليهم. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ينهاه الله عن الحزن، والحزن أصلا يعني مشروع، لكن الممنوع ما يترتب على الحزن، وإذاك الله تبارك وتعالى يقول: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. الحزن في حد ذاته أمر ليس بإرادة الإنسان، وإنما هو يكون رغما عن الإنسان، يحدث شيء فيفرح الإنسان، يحدث شيء فيحزن الإنسان. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مات ابنه إبراهيم، إن العين تدمع إن القلب لا يحزن. ولكن الأمر هو ماذا يفعل بعد أن يحزن، أو ماذا يفعل بعد أن يفرح. الأمور المترتبة على الفرح وعلى الحزن هذه هي التي يخشى منها، كما قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم. أي لا تأسوا، إذن لا تحزنوا حزنا يخرجكم عن المعقول، ولا تفرحوا أيضا فرحا يخرجكم عن المعقول، وإنما الحزن المشروع والفرح المشروع. وهنا قول الله تبارك وتعالى: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتما يتمنى أن لو هدى الله الناس جميعا، ولذا قال الله جل وعلا له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، ويقول: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنا وألما إذ لم يهتدوا. لا تفعل ذلك، فإن الأمر أسهل من ذلك بكثير. لماذا؟ لأن الهداية في النهاية بأمر الله تبارك وتعالى. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يسارعون في الكفر أي كأنهم يتسابقون إلى الكفر والعياذ بالله، كأنهم حريصون عليه. يقول الله جل وعلا: من الذين قالوا آمنا بأفواههم. من الذين يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم؟ هؤلاء المنافقون. المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فدائما المنافق يقول خلاف ما في قلبه، فهو يدعي الإيمان، وإذا جاءكم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فالكافر إذن مهما ادعى، هذا المنافق يعني مهما ادعى أنه معك فهو كاذب، هو لا تقوم حياته إلا على هذا. الله جل وعلا هنا يقول: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. لا يكفي أن يقول الإنسان كلمة الإيمان بلسانه، ولا يكفي أيضا أن يعتقد في قلبه، لابد أن يجتمع القول باللسان والتصديق بالجنان، لابد. هذا هو الإيمان، ما وقر في القلب ونطق به اللسان وصدقه العمل، هذا هو الإيمان. أما إذا قال إنه مؤمن بقلبه لكن لم يشهد الشهادتين لا يقبل منه. ماذا قال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في أبيات الله؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت قبل أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو مخافة سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو يعرف أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن عبادة الأصنام باطلة، لكنه لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أبى أن يقولها، وإن كان مصدقا لكن أبى أن يقولها، لا يقبل منه. وكذلك المنافقون قالوها ولم تؤمن بها قلوبهم، لا يقبل منهم. حتى يجتمع الأمران. يقول الله جل وعلا: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. هنا الوقف والابتداء عند أهل العلم له يعني طريقان. الطريق الأول تكون القراءة هكذا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، ونقف. فإذا تكون الآية: قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، كل هؤلاء. فيكون هذا في المنافقين من الوثنيين والمنافقين من اليهود، هناك منافقون من اليهود. في منافق وثني لهم عباد الأصنام الذين نافقوا، وهناك منافقون يهود نافقوا أظهروا الإسلام وهم غير مسلمين. فيكون الوقف عند قوله تبارك وتعالى من الذين هاد، ثم نبدأ من جديد. سماعون للكذب سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي هم سماعون بحذف مبتدأ. هذا وجه. الوجه الثاني أن تكون الآية هكذا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ونقف ثم يبدأ: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. هذا جاز، وجهان في القراءة. طيب، قال: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. كيف يكون سماعون للكذب؟ قال بعض أهلهم سماعون للكذب أي بعضهم من بعض، يسمع بعضهم بعضا الكذب ويتناقلونه بينهم وينشرونه بين الناس. المعنى الثاني: سماعون الكذب أي سماعون للنبي لأجل الكذب، يعني يأتون ويحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، سماعون لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يكذبوا بعد أن يخرجوا، لأنهم سيقولون الحق فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يزيدون وينقصون لأجل الكذب، فيرجعون إلى علمائهم أو كبرائهم فيقولون قال كيت وكيت، وهذا ما يسمى بالجاسوس، هؤلاء هم الجواسيس، فيقول قال كذا وكذا فيزيدون عليه، اجعلوه قال كذا، احذفوا من قوله كذا، حتى يخلط الحق بالباطل، يخلط ما قاله النبي حقا صلى الله عليه وسلم والباطل الذي أضافوه إلى هذا الكلام أو الذي حذفوه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم للتدليس على الناس. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون للكذب، سماع وليس سامعون، وإنما سماع للمبالغة في هذا الأمر، سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يسمعون لأجل أن يلقوه إلى قوم آخرين لم يأتوك، وهم كبراؤهم الذين يتكبرون عن حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يرسلونهم أن تسمعوا بلغونا ماذا قال، أنتم بلغونا، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك اللي هم سادتهم وكبراؤهم. ثم قال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. جاءت آية أخرى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، هو تحريف تحريف. قال بعض أهل العلم الفرق بينهما: يحرفون الكلمة عن مواضعه أي أول ما ينزل، أول ما يبدأ ينتشر الناس يحرفونه، بعض الناس لا يصلهم إلا محرفا أصلا، سواء تحريف المعنى أو تحريف اللفظ. أما يحرفون الكلم من بعد مواضعه أي بعد أن يستقر ويسمعه الناس يبدأون يعبثون بهذا النص، والمقصود بتحريف النص تحريف التوراة كما سيأتي ذكر ذلك، أو يحرفون معاني القرآن أي في فهمهم لها، لأنهم لا يستطيعون يحرفوا شيئا من القرآن من لفظه، لأن الله تعالى تعهد بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال: لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. لا يمكن، لأن أطفال المسلمين فضلا عن كبارهم يحفظون القرآن، فأي أحد يزيد حرفا، بل لا يزيد حرفا، لو يخطئ في تشكيل ضمة أو فتحة أو كسرة يفتضح، ما يستطيع، الناس مباشرة ترد عليه. نعم. قال: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ما هو هذا الذي يأخذه؟ هنا معرفة أسباب النزول، أهمية معرفة أسباب النزول. جاء في حديث البراء ابن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه برجل يهودي قد يعني جلد وحمم وجهه، يعني ضرب جلدا وحمم وجهه، وضع السواد على وجهه، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهكذا تفعلون بالزاني؟ قالوا: نعم. قال: ألا تجدون حد الرجم في كتابكم؟ قالوا: لا، لا نجد حد الرجم في كتابنا. فدعا أحد علمائهم فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الرجل حد الزاني؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني لما أجبتك، لكن حلفتني فمضطر أن أقول لك الحق. قال: لا، ولكننا نجد الرجم، نجد الرجم، ولكن لما كثر الزنا في أشرافنا كنا لا نقيم عليهم الحد، وإذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحد. ثم بعد ذلك اجتمعنا على أن نضع أمرا يجتمع فيه الشريف والوضيع، فاخترنا أن يكون تسويد الوجه والجلد. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا دينك حيث أماته، أو أول من أحيا أمرك إذ أماته، ثم أمر به فرجم، لأنهم جاءوا يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن عندهم الرجم، فقال: نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمر. في حديث عبد الله بن عمر، وهذا في مسلم حديث البراء، حديث عبد الله بن عمر في الصحيح في البخاري، أنه أتي بزاني وزانية، يهودي ويهودية قد زنيا، وطلبوا من النبي أن يحكم فيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تجدون في كتابكم؟ قالوا: نجد في كتابنا الضرب وتسويد الوجه، هذا الذي نجد في كتابنا. فقال: ألا تجدون الرجم؟ قالوا: لا، لا نجد الرجم. فقام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان أسلم حديثا وهو كان من علمائهم، فقال: بل هو الرجم، قل: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة فاتلوها، أنا أعرف التوراة، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة، فقام شيخهم يسمونه مدراسهم، فصار يقرأ من التوراة، فلما مر على آية الرجم وضع يده عليها وتخطاها وقرأ التي بعدها، فجاء عبد الله بن سلام وقال: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها الرجم، في التوراة فيها الرجم. وأنا قد أحضرت التوراة معي حتى نقرأ آية الرجم في التوراة، هذا الكتاب المقدس عندهم يسمونه العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم اللي هو التوراة، هذه التوراة في سفر التثنية، سفر التثنية من التوراة في الفصل أو يعني الرقم 22، انظروا ماذا يقولون. يقول هنا في سفر التثنية الإصحاح 22، يقول: إذا اتخذ رجل امرأة، يعني تزوج امرأة، وحين دخل عليها أبغضها ونسب إليها أسباب كلام وأشاع عنها اسما رديا، يعني اتهمها بالزنا، وقال: هذه المرأة اتخذتها ولما دنوت منها لم أجد لها عذرا، يعني زاني ما عذراء، ليست عذراء، قال: يأخذ الفتاة أبوها وأمها ويخرجان علامة عذرتها إلى شيوخ المدينة إلى الباب، ويقول أبو الفتاة للشيوخ: أعطيت هذا الرجل ابنتي زوجة فأبغضها، وها هو قد جعل أسباب كلام قائلا: لم أجد لابنتك عذرة، وهذه عذرة ابنتي. يعني يثبت أنها عذراء. إلى حد الآن الأمور ماشية. قال: ويبسطان الثوب أمام شيوخ المدينة، فيأخذ شيوخ تلك المدينة الرجل ويؤدبونه لأن اتهمها ظلما. قال: ويغرمونه بمئة من الفضة ويعطونها لأبي الفتاة لأنه أشاع اسما رديا عن عذراء من إسرائيل، فتكون له زوجة ولا يقدر أن يطلقها كل أيامه. هذا إذا إيش؟ إذا ظهر أنه كاذب. طيب إذا ظهر أنه صادق؟ يقول: ولكن إن كان هذا الأمر صحيحا ولم توجد عذرة للفتاة، يخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت، لأنها عملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت أبيها، فتنزع الشر من وسطك. هذا الرجل موجود في كتابه في التوراة في سفر التثنية. ويقول كذلك: إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل، يعني متزوجة، يقتل الاثنان، الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة، فتنزع الشر من إسرائيل. ثم قال: إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها، يعني جامعها بالحرام، زنى معها، قال: فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا، الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه. هذا الرجل موجود في سفر التثنية في كتابهم المقدس. هذا هو الكتاب المقدس، سفر التثنية 22:22، موجود الرجل. فعبد الله بن سلام رضي الله قال: ارفع يدك، وأراه الرجل في التوراة. وهنا قال الله تبارك وتعالى: يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقول: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يعني إن أوتيتم هذا، يعني حكم لكم محمد صلى الله عليه وسلم بتسويد الوجه والجلد، خذوه، قولوا هذا حكم نبي. وإذا حكم بالرجم كما هو الموجود في التوراة فاحذروا أن تأخذوه. ديروا بالكم لا تأخذوا حكم محمد إذا كان ذكر الرجم كما هو موجود عندنا في التوراة، يمكن عند محمد أخف وليس شديدا كما هو في التوراة. ثم قال الله جل وعلا: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من يريد الله فتنته، الإرادة هنا الإرادة القدرية بمعنى المشيئة. من يريد الله فتنته أي الإرادة القدرية، هناك إرادة القدرية وهي المشيئة، وهناك إرادة المحبة، يريده حبا يحبه سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يحب لكم اليسر ولا يحب لكم العسر. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، هذه إرادة المحبة. أما إرادة المشيئة التي هي كن فيكون، هذه تقع فيما يحب وما لا يحب سبحانه وتعالى. هنا يقول: ومن يريد الله فتنته، فتنته واختباره وابتلاءه. والله جل وعلا يقول: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم اختبار فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اختبار من الله، كما يختبر الذهب ويفتتن الذهب. الذهب يفتن، كيف يفتن الذهب؟ يعرض على النار حتى تسقط الشوائب التي عليه فيصير ذهبا خالصا. وكذلك الإنسان الذي يدعي أنه مسلم يفتن يختبر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم يختبركم. فهنا الله جل وعلا يقول: ومن يريد الله فتنته، أي الرسوب في الاختبار والعياذ بالله، يختبر ثم يرسب في هذا الاختبار، لأنه هو سيء أصلا كما قال الله تبارك: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلن تملك لهم الله. أنت ما تملك شيئا، هم ضلال، أنت لا تملك شيئا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لن تملك له من الله شيئا، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال أولئك، أي الذين فتنوا ورسبوا في ذلك الاختبار، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أيضا لم يرد الإرادة القدرية مشيئة، ما أراد أن يطهر قلوبهم. لماذا؟ لأنهم مسخ، هم ضلال، هم منافقون، هم يظهرون ما لا يبطنون، هم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، هم كذبوا بالحق لما جاءهم. فكانت النتيجة لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أما خزي الدنيا فهو هتكهم وفضحهم أمام الناس، إن هؤلاء منافقون، فيصير الناس ينظرون يقول هؤلاء المنافقون، فضيحة أمام الناس، يفضحهم الله تبارك وتعالى، ولتعرفنهم في لحن القول. وأما في الآخرة فقد ذكر الله لنا كلاما عاما سبحانه وتعالى، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لكن كيفية العذاب لا نعلمه، هذا أمر غيبي، لكن أخبرنا الله تبارك أن لهم عذابا عظيما، بل هم في الدرك الأسفل من النار، أعاذنا الله وإياكم منها. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال سبحانه وتعالى في وصفهم سماعون للكذب، أكالون للسحت، سماعون مبالغة، أكالون مبالغة لبيان انحرافهم الشديد. قال سماعون الكذب أكالون للسحت، هذا السماع للكذب هكذا، فكيف الذي يفتري الكذب؟ كيف الذي يفتري الكذب؟ يقول أكالون للسحت، السحت على كلام كثير من أهل العلم هو الرشوة، لكن السحت يدخل فيه كل مال حرام، كل مال حرام فهو السحت. وقد جاء في الحديث كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، حسنه بعض أهل العلم. أكالون للسحت، الربا من السحت، المال المسروق سحت، المال المغصوب سحت، الرشوة سحت، الغش سحت، كل مال حرام سحت. ومنه الآن في بعض البلاد عندنا أيضا الذين يأخذون الرشاوى من الناس، يأخذون مال الناس يتوسط له، أنا أوديك علاج في الخارج، أنا أوديك أعينك في وزارة، أنا خليك تترقى، ادفع ادفع سحت. ومنها الانتخابات الآن وهي على الأبواب، سحت، تعال صوت لي وأنا أعطيك كذا، أشتري صوتك سحت، أعينك سحت، كل هذا من السحت، يأكله الناس ولا، ثم يقول ندعو فلا يستجاب لنا، كيف يستجيب الله لنا إذا كنا نأكل السحت ونؤكل أولادنا السحت ونؤكل أزواجنا السحت؟ كيف يستجيب الله لنا سبحانه وتعالى؟ فهذا كله من السحت الحرام، مال حرام يأكله الإنسان وهو يعلم والعياذ بالله. قال سماعون للكذب أكالون للسحت، استثنى بعض أهل العلم هنا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى حقه حتى يدفع، ظلمني أحد حقي موجود، يقول لا تأخذه حتى تدفع، هو سحت فيما يأخذ، أنا الذي يدفع ليس سحتا، وإن صبرت أفضل، لكن يجوز لي أن أدفع هنا لأن حق لي. لكن من يدعي أن حقا له وليس بحق الله ويقول أنا أدفع حتى أكون وكيلا للوزارة، أكون وزيرا، أكون رئيسا، أكون مديرا، حتى أذهب لأي شيء وأخذه من غيري، هذا السحت، كله السحت، يحذر الإنسان من السحت. وفيها قراءتان، السحت والسحت، يعني بسكون الحاء وضمها، أكارون للسحت أو أكارون للسحتي، سماعون للكذب، أكالون للسحت. والسحت سمي سحتا لأنه يهلك المال، ما يبارك الله فيه، كما قال الله تبارك وتعالى: فيسحتكم بعذاب، أي يهلككم بعذاب. هذا هو السحت، أن يهلكهم الله تبارك وتعالى. والمال الخبيث يسحته الله، أي يهلكه الله، لا يجعل فيه بركة سبحانه وتعالى. هذا عدا الإثم الذي يحصله الإنسان العياذ بالله من أكله لهذا المال. يقول الله جل وعلا: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. هنا اليهود كما قلنا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: احكم بيننا، عندنا زاني وزانية، احكم يا رسول الله، أو احكم يا محمد، هم ما يقولون يا رسول الله، احكم يا محمد. طيب ماذا تريدون؟ إذا حكم بما يشتهون أخذوه، وإذا حكم بخلاف ما يشتهون رفضوه. الله سبحانه وتعالى ينبه نبيه، يقول: هؤلاء لا يريدون الحق، هؤلاء أتبع هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هؤلاء اتخذوا آلهتهم أهواءهم. يقول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن جاءوك، يعني يتحاكمون إليك، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. إذن ظاهر الآية أنه تخيير، مخير، تبي تحكم أحكم، ما تبي تحكم أعرض عنهم، مخير أنت يا محمد. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة، لأن الله جل وعلا يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. احكم، لا، ما في مخير، احكم خلاص انتهى الأمر. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، في المائدة نفسها. وذهب آخرون أنه لا، ما في نسخ، لأن هذه الآية تتكلم عن شيء وتلك الآية تتكلم عن شيء آخر. هذه الآية وهي قول الله تبارك: فإن جاءك فاحكم بينه، أعرض أن تتكلم، تحكم أو لا تحكم. أما الآية الثانية التي ستأتينا إن شاء الله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، طيب عفوا، لا، وإن يحكم بينهم بما أنزل الله، تلك الآية تتكلم عن طريقة الحكم وليس أحكم أو لا تحكم. لكن هذه تتكلم أحكم أو لا تحكم، تلك تتكلم إن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. نعم. قال سبحانه وتعالى: فإن جاءوك، أي للحكم، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هنا الآن لو جاءك أنت إنسان أو اثنان مثلا قال: احكم بيننا، لأن ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، عام، هل لك أيضا أن تمتنع أو يجب عليك أن تلتزم؟ أنت مخير كذلك، أنت مخير، تحكم أو لا تحكم. ولكن التخيير هنا ليس كما يقول أهل العلم للتشهي، وإنما التخيير هنا للمصلحة. إن رأيت المصلحة في الحكم أحكم، إن رأيت المصلحة في عدم الحكم فلا تحكم. يعني اتبع المصلحة ولا تتبع الهوى، مرة أحكم مرة ما أحكم، لا، إما أن تحكم أو لا تحكم تبعا للمصلحة لا تبعا للتشهي. واستثنى كما قال ابن العربي رحمه الله تعالى: يستثنى من هذا الحدود، يعني هذا في الأموال تحكم بين الناس، مشاكل بين الناس، لكن الحدود لا، الحدود هذه للسلطان، لولي أمر المسلمين، ليس لأحد أن يقيم الحدود بسبة أو بسبب أن أناس تحاكموا إليه فأقام عليهم الحد، لا، هذا خاص بالسلطان، وإنما تحكم بين الناس في أمور دون الحدود والقصاص وغير ذلك، وإنما في الأموال، مشاكل الناس، مشاكل بين الزوجين، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يقول الله جل وعلا: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. يعني إن شئت ألا تحكم عاد لا تخشاهم، لا تخشاهم أبدا، لن يضروك شيئا. وهنا مسألة دقيقة جدا، فرق بين الضرر والأذى. الله سبحانه وتعالى يقول يؤذيني ابن آدم، ويقول سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. الإيذاء وارد، لكن الضرر لا، بيد الله، كما قال الله جل في حديث القدسي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وهنا يقول فلن يضرك أبدا، لن يضرك شيئا. فالضرر منتفي، لكن الأذى وارد، الأذى وارد لكن ليس ضررا، وإنه مجرد أذى، شيء يؤذيه يحزنه أو يغضبه، لكن لا ضرر. الضرر لا يقع على الله تبارك وتعالى ولا يقع على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، كما قال الله جل إنهم لن يضروا الله شيئا، كذلك لن يضروا النبي شيئا صلى الله عليه وسلم. لكن يصل أذى، يصل أذى لكن ليس ضررا. نعم. قال وإن حكمت، إن رأيت أن تحكم، فاحكم بينهم بالقسط، العدل. القسط هو العدل. وإذا قال إن الله يحب المقسطين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور على يمين الله عز وجل. الله أكبر. المقسط هو العادل، القاسط الظالم، القاسط الظالم، المقسط العدل. نعم. وإن حكمت، أي اخترت أن تحكم، فاحكم بينهم بالقسط، الحق، حتى لو كانوا كفارا، حتى لو كنت تبغضهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب بالتقوى. عبد الله بن رواحة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يخرص النخيل في خيبر، بعد أن صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر في السنة السادسة، أرسل عبد الله بن رواحة يخرص عليهم، فلما أو بداية السنة السابعة، فلما جاءهم عبد الله بن رواحة حاولوا أن يرشوه، يهود حاولوا أن يرشوا عبد الله بن رواحة، فقال لهم يا معشر يهود لقد جئتكم من أحب الناس إلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم أبغض الناس إلي، يعني شنو تعطوني رشوة؟ ما راح أقبل، أنتم أبغض الناس إلي، ومع هذا سأعدل بينكم، مع أنكم عرضتم علي الرشوة وأنا أبغضكم وكذا، لكن مع هذا سأقيم العدل فيكم. الله أكبر. اليهود لم يجدوا إلا أن يقولوا له بهذا قامت السماوات والأرض، بالعدل، بالعدل قامت السماوات والأرض. نعم. إن الله يحب المقسطين. ثم قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. سؤال تعجب واستنكار لفعلهم، يعني هؤلاء لا عقول، لا عقول لهم، ما يفهمون، يعني وصلت فيهم الجرأة إلى هذه الدرجة؟ كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ يدرون، وهم يزعمون أنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وأنهم مؤمنون بالتوراة، وهم لا يعتقدون نبوتك ولا يؤمنون بكتابك، كيف يحكمونك؟ هوى، لأن التوراة شديدة عليهم، التوراة فيها الرجم كما مر بنا، ما يبون الرجم، ما يريدون الرجم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون به ولا يؤمنون بكتابه، قالوا احكم بيننا يمكن نلقى عنده حكم أحسن. الله المستعان. أهواء، يتبعون الأهواء لا يتبعون الحق. يقول الله جل وعلا وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، أي يعرضون عن التوراة. وما أولئك بالمؤمنين، ما أولئك بالمؤمنين بالتوراة، أو ما أولئك بالمؤمنين بك كنبي، وإنما يفعلون ذلك يتحاكمون إليك لأجل أن يجدوا مخرجا لئلا يرجم اليهودي واليهودية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، يقول في الآية سماعون الكذب، هل هذا المرض وهو مرض الكذب، هل في فرق بين الكذب على الله والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هو مرض، لكن باختيارهم، مرض باختيارهم الكذب، يقولون الكذب، يشيعون الكذب، يزيدون في الرواية، ينقصون من الرواية، هذا ديدنهم. هل هناك فرق بين الكذب على الله والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب على الله، إن الذين يفترون على الله الكذب أشد من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكله كذب مرفوض. نعم. يقول: بالنسبة لقول الله تعالى: لهم في الدنيا خزي، هل الذي يخزيه الله في الدنيا يظهر عليه أثر الخزي سواء في شكله أو توفيقه، وليشعر الشخص نفسه أنه غير موفق بسبب كذبه وأعماله المنكرة وأن الله أخزاه؟ نعم، هؤلاء المنافقون يعلمون ذلك ويجدون ذلك حسرة في قلوبهم. التركيز على القلب، القلب مناط الأعمال، ملك الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد. قلوبهم فاسدة ويجدون الضيق والهم والكدر، وتلفتون ليل نهار، أحد شافك ما حد شافك، حياة مخزية، والناس تنظر لهم نظرة يعني احتقار لأنهم كذبوا على الله وكذبوا على الرسول وغير ذلك. نعم. ما السبب الذي جعل أهل الكتاب يحرفون الكتاب ويدعون ما فيه من كلامهم؟ السبب الذي دفعهم لذلك اتباع الهوى، لأنهم غير مسلمين، ما يستسلمون لحكم الله تبارك وتعالى. ما الفتنة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبقى بيت من العرض لدخلته؟ بعضهم قال فتنة هي فتنة الرجل في ماله، وفتنة الرجل في زوجه، وفتنة الرجل في أولاده، لا تدخل بيوت الناس، الله المستعان. هل المسيحية واليهود يعلمون أن كتابهم محرف؟ نعم نعم، يعرفون ذلك، يعرفون أن كتابهم محرف، وهم ينصون على ذلك في كتبهم أصلا، ولكن علماؤهم ينصون في كتبهم أن هذه أجيال محرف. وأنصحكم بكتاب إظهار الحق للشيخ أحمد رحمة الله بن خليل الله الهندي، اسمه إظهار الحق. هذا الكتاب كانت مناظرة، وهو من علماء الهند، مناظرة بين هذا العالم في الهند مع الاحتلال الإنجليزي للهند في تلك الفترة، وجاءوا بكبيرهم، كبير علمائهم، كبير القساوسة في بريطانيا، وجاء وناظر الشيخ رحمة الله بن خليل الله الهندي، تناظرا في الهند، واتفق على 5 مسائل يتناظرون فيها، وهي: هل الإنجيل كلام الله؟ المسألة الثانية: هل الله واحد أو ثلاثة؟ المسألة الثالثة: هل عيسى إله أم بشر؟ المسألة الرابعة: هل محمد نبي أو كذاب؟ المسألة الخامسة: هل القرآن كلام الله أو كلام محمد؟ 5 مسائل. وجلسوا وتناظروا في المسألة الأولى، واستمر الحوار لمدة 14 ساعة على فترتين، وفي النهاية أقر الإنجليزي أقر أن الحق أن التوراة والإنجيل، لأن النصارى يؤمنون بالتوراة والإنجيل، يسمون الكتاب المقدس كما هو حال هذا الكتاب المقدس، هذا عندهم هو العهد القديم والعهد الجديد، التوراة والإنجيل. فأقر أنه فعلا محرف، ثم تناقشا في اليوم، مو في اليوم الثاني طبعا، بعد أيام حددوها، تناقشوا في قضية هل الله واحد أو ثلاثة، ثم أقر الإنجليزي أن الله واحد وليس بثلاثة، ثم جاءت النقطة الثالثة فهرب ولم يكمل. ثم سافر الشيخ رحمة الله بن خليل الله الهندي إلى المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت، وكان في الحرم، فسمع به أئمة الحرم في ذلك الوقت أن هذا هو الرجل الذي ناظر القس في الهند، فجاءوه وطلبوا منه أن يكتب لهم ما وقع، فكتب حادثة المناظرة هذه وكيف بدأت وكيف كذا، ثم طلبوا منه أن يكتب الثالثة والرابعة والخامسة فيما لو ناظره ما هو الجواب، فذكر وألف الكتاب، والكتاب موجود طبعة قطر، اسمه إظهار الحق لرحمة الله بن خليل الله الهندي. وأيضا هناك كتاب ثاني اسمه المناظرة، بس ذكرت المناظرة فقط في هذا الأمر. نعم يعرفون ذلك. يقول كيف نعلم أن هذا الشخص طهر الله قلبه؟ يعني لا نعلم طبعا، هذا أمر غيبي، لكن الإنسان يجد الراحة ألا بذكر الله تطمئن، يجد مطمئنا مرتاح النفس، محبا للخير، نائيا عن الشر وهكذا، والله أعلم. هل ممكن شرح معنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ شلون شرحه؟ الدعاء، الصلاة من الله هي الثناء. لما نقول صلي على محمد أي أثني على محمد، نسأل الله أن يثني على محمد. وإذا قال الصلاة من الله ثناء، والصلاة من الناس دعاء. فلما الله تبارك إن الله وملائكته يصلون على النبي أي يثني عليه سبحانه وتعالى، من صلى علي صلاة صلى الله عليه أي أثنى عليه سبحانه وتعالى. أما صلاتنا نحن فهي الدعاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعي أحدكم إلى الطعام وكان صائما فليصلي أي ليدعو. فهذا معنى الصلاة على محمد، نقول اللهم صل على محمد. وفيها صيغتان ثابتتان، وهما صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، نقول صلى الله عليه وسلم. الصيغة الثانية الثابتة وهي صلاة الإبراهيمية، لما جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تبارك وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيها أكثر من صيغة، فهذه الصلاة الإبراهيمية. أما صلى الله على محمد وعلى آل محمد هذه لم تثبت، وكذلك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أيضا لم تثبت. لكن جائزة، يجوز أن تقول صلى الله عليه وعلى آله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، كله جائز إن شاء الله تعالى. يقول بالنسبة لقول لهم في الدنيا خزي، هل الذي يخزيه الله في الدنيا يظهر عليه أثر الخزي؟ جبنا هذا. بالنسبة للنساء إذا كانت في السوق وقت صلاة الجمعة، هل يجوز لها أن تبيع وتشتري أم ذلك فقط للرجال؟ لا يجوز، كل من لا تجب عليه الجمعة، النساء، المسافر، الكافر، الصغير، كل من لا تجب عليه الجمعة يجوز له أن يبيع ويشتري وقت صلاة الجمعة، لكن من تجب عليه الجمعة لا يجوز ولا يصح. قل إذا توفي الأب وكان عليه دين هل يجوز تأخير سداد الدين؟ وهل يجوز أن يتدخل غير الورثة بالميراث كزوج البنت أو مرت الولد، زوجة الولد؟ قل أول شيء علينا أن نتقي الله أول شيء في الموتى، هذا الميت الذي مات أول شيء نقضي ديونه، لا نهتم فقط كم لنا، ترك لكم خيرا الحمد لله، أهم شيء سدوا ديونه أول شيء، أول شيء تقضى ديون الميت هذا أهم شيء. بعد أن تقضى ديون الميت ينظر بعد ذلك في توزيع التركة، ولا يجوز أيضا تأخير توزيع التركة لأجل المصالح أو غيرها، بل يجب أن، لأن كون الإنسان قد يكون هو غير محتاج، الله مغني غيرك محتاج، ما يجوز هذا الأمر. ولا يجوز لأحد من خارج الورثة أن يتدخل ويملي شروطا، سواء كان زوجا لابنتهم أو زوجة لابنهم، لا يجوز هذا، الورثة هم يتخذون قرارهم. ولا يجوز للأخ الكبير مثلا أو الأم أو الأخت الكبيرة أن يمنعوا من توزيع الميراث أو يستغلوا هذا الأمر، يجلسون في البيت وآخرون خارج البيت فيمكنهم يعيشون في البيت، هذا لا يجوز أيضا. هذا البيت إذا كان باسم الوالد فإنه يجب أن يباع البيت ويعطى كل وارث حقه، إذا كانوا لا يريدون بيع البيت ما في مانع، لكن يستأجرونه من بقية الورثة، والأجار نفرض أجر البيت ب2000، الأجار يوزع على الورثة كل بحسبه، اللي ساكنين يدفعون ال2000 ثم يوزع على الورثة ومن ضمنهم الساكنين يأخذون نصيبهم من الميراث يرجع لهم من اللي دفعوه. فأما يستغل بعض الورثة البيت والآخرون خارج البيت هذا لا يجوز، يعطى كل صاحب حق حقه. يقول في تصويت بالانتخابات، لكن يدي أنه بنتكلم عن انتخابات. يقول من عرض رشوة وتم أخذه والحلف على ذلك وحكم الحلف، وهل هناك كفارة؟ هذا كله من الباطل. يعني قضية، أول شيء لا يجوز أن يأتي إنسان يقول احلف أنك تصوت لي، ماذا الكلام هذا؟ لا يجوز هذا الكلام، احلف أنك تصوت لي، ولا يجوز لك أن تحلف أنك تصوت له، خاص وما يفعل هذا الإنسان سيء أصلا، أو خاصة بعد يدفع لك مال مقابل هذا التصويت مصيبة. هذا السحت الذي نتكلم عنه. وبعضهم الآن أنا سمعت، نعم بلغني أن أحدهم قال احلف أنك صوت لي تقول أقسم قسما لا كفارة له. تألفون دين من عندكم أنتم؟ ما في شيء اسمه يمين لا كفارة له، هذا دين جديد هذا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ شنو يمين لا كفارة له؟ من جبتوا هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ما في شيء اسمه يمين لا كفارة لها، هذا تأليف. كل يمين لها كفارة، كل من حلف يمين على أمر مستقبل لها كفارة. والكلام إن لا أحلف، هذا الحلف باطل أصلا، حلف هذا باطل، يمين لا كفارة له. بل لا يجوز الإنسان أن يعطي صوته لمن يقول له ذلك، احلف يمين انك تعطيني صوتك لا كفارة لها. كاد يألف هذا دين من عنده. عين نتقي الله في التصويت، نعطي الثقة الأمين، من يخاف الله تبارك وتعالى وهو قوي أمين، هذا الذي يصوت له. أما إقسام على الناس واحلفوا وشراء أصوات، فلنتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، ولا نأتي بمثل هذه الأمور التافهة. يمين لا كفارة لها، لا لها كفارة، وكفر عن يمينك وانت تضحك أبدا، كلها 10 دنانير، والمال اللي أخذته رجعه، ما يجوز تأخذه، هذا مال سحت إذا كنت أخذت مالا. وإذا حلفت بدون مال أيضا لا تلتزم بهذه اليمين، أعطي صوتك لمن ترى أنه يستحق فقط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.